قلنا أن الدعوة ما أقيمت عليه وخاصة القبورين منهم. نعم. هل يحكم بأنهم مسلمين أو يحكم ب أو يتوقف في أمرهم أنك أو كذا؟ هذا لا أرى التوقف إذا كانوا يشهدون ويصلون ويزكون ويحجون، لا يجوز نحن أن نتوقف، لأن معهم شعار الإسلام. كلنا يعلم قصة ذلك الصحابي الذي بارز رجلا من المشركين، فلما شعر المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا تقية. قال هل لا شققت عن قلبه؟ طبعا جواب لا. ونحن إذا درسنا هذه الحادثة كنية 99 أن هذا الكافر ما قال لا إله إلا الله في هذه اللحظة إلا فعلا فرارا من القتل، خوفا من القتل. لكن الإسلام يحكم الظاهر ويدع الحكم على السرائر، كما هي قاعدة فقهية وهي مستقاة من حديث في صحيح مسلم، نعم إنكم تتخاصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجتي من بعض، فإنما أحكم لكل رجل بما أسمع منه، فمن حكمت له من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه السلام أنكر على ذلك الصحابي قتله لذلك الكافر لأنه قال في تلك اللحظة لا إله إلا الله، فليس ولا يجوز لنا أن نحكم على من يظل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بكثير من أركانها نراه بأم أعيننا. ليس لنا أن نحكم أنه غير مسلم، لكن قد نحكم بأنه لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، وهذا نحن نقطع به على كثير من هؤلاء الناس. وهنا نقول لا بد من إقامة الحج عليهم لنقول بعد ذلك هؤلاء